طه مولاي بالنبي العدناني والآيات والسبع المتاني يا مولاي بالنبي العدناني والآيات والسبع المتاني استجب حققت ظني يا طه جل من سواك يا طه قد حققت ظني يا طه جل من سواك أعطاك الفتى والآيات والسبع المتاني يا مولاي بالنبي العدناني والآيات والسبع المتاني استجب دعانا يا ذا الإحسان.